بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 70 بعد 300، ومع سورة الشعراء. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال الآلوسي: قال موسى عليه السلام ردعا لهم عن ذلك، وإرشادا إلى أن تدبير الله عز وجل يغني عن تدبيره: كلا لن يدركوكم، إن معي ربي بالحفظ والنصرة، سيهدين قريبا إلى ما فيه نجاتكم منهم ونصركم عليهم. وهذه الآيات آيات عظيمة في التوكل، والإنسان يقرأ القصص لأجل أن يأخذ العبرة. فالمرء في رحلة حياته يمر فيه الكثير من الأمر. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي فلما رأى كل من جمع موسى وجمع فرعون الآخر، قال أصحاب موسى سيدركون فرعون وجنده ولا نستطيع الفرار، فالبحر أمامنا وهم خلفنا. قال كلا إن معي ربي سيهدين، أي قال موسى مطمئنا قومه: ليس الأمر كما ذكرتم من أننا مدركون، لأن ربي معي بنصره وتأييده، وسيهديني لطريق النجاة. إذن الهداية إلى طريق النجاة في هذه الآيات الكريمات، زائدا قوة إيمان موسى وعظيم يقينه، فقد قال ذلك في هذا المقام. وهذا المقام يعني مقام حرج، والإنسان لا يقول مثل هذا يعني إلا ثقة في ربه سبحانه وتعالى. ثانيا، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قال السعدي: أي واتل عليهم يا محمد على الناس نبأ إبراهيم الخليل وخبره الجليل في هذه الحالة بخصوصها، وإلا فله أنباء كثيرة، ولكن من أعجب أنبائه وأفضلها هذا النبأ المتضمن لرسالته ودعوته قومه ومحاجته إياهم وإبطاله ما هم عليه. ولذلك قيده بالظرف فقال: إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. واتل عليهم نبأ إبراهيم، أي واقرأ يا محمد. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الأولى، وهو خطاب لكل من يحمل راية الدين، وكل من ينبغي أن يحمل راية الدين. أي واقرأ على قومك خبر إبراهيم العظيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، أي حين قال إبراهيم لأبيه وقومه المشركين: أي شيء تعبدون وتواظبون على عبادته. ثالثا، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال الآلوسي: أضربوا عن أن يكون لهم سمع أو نفع أو ضر اعترافا بما لا سبيل لهم إلى إنكاره، واضطروا إلى إظهار أن لا سند لهم سوى التقليد، فكأنهم قالوا: لا يسمعون ولا ينفعوننا ولا يضرون، وإنما وجدنا آباءنا يفعلون مثل فعلنا ويعبدونهم مثل عبادتنا فاقتدينا بهم. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، أي قال قوم إبراهيم لا تسمعنا الأصنام ولا تنفعنا ولا تضرنا، ولكننا وجدنا آباءنا يعبدونها ويعكفون عليها فنحن نقتدي بهم. رابعا قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. قال ابن عاشور ووصف الآباء بالأقدمية إيغال في قلة الاكتراث بتقليدهم، لأن عرف الأمم أن الآباء كلما تقادم عهدهم كان تقليدهم أشد، هكذا قال علينا وعليه رحمة الله تعالى. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، أي قال إبراهيم أفرأيتم أيها القوم هذه الأصنام التي كنتم تعبدونها أنتم وأجدادكم الماضون الأولون. خامسا فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قال الطبري يقول قائل وكيف يوصف الخشب والحديد والنحاس بعداوة ابن آدم، فإن معنى ذلك فإنهم عدو لي لو عبدتهم يوم القيامة، كما قال جل ثناؤه واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وتأمل كيف أن الطبري يفسر القرآن بالقرآن. إذن فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، أي فإنها كلها عدو لي لا أعبدها وأتبرأ منها إلا رب العالمين، فإني أعبده وحده سبحانه وتعالى. سادسا الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يقول الطبري مفسرا لهذه الآيات الكريمات فربي هذا الذي بيده نفعي وضري وله القدرة والسلطان وله الدنيا والآخرة، للذي لا يسمع إذا دعي ولا ينفع ولا يضر. وإنما كان هذا الكلام من إبراهيم احتجاجا على قومه في أنه لا تصلح الألوهة ولا ينبغي أن تكون العبودة إلا لمن يفعل هذه الأفعال لا لمن لا يطيق نفعا ولا ضرا. الذي خلقني فهو يهدين، أي الذي أوجدني وحده من العدم ويرشدني لمصالحي في ديني ودنياي، والذي هو يطعمني ويسقين، أي والذي يغذيني وحده بالطعام والشراب، وإذا مرضت فهو يشفين، أي وإذا سقم بدني واعتل صحتي فهو وحده الذي يعافيني، والذي يميتني ثم يحين، أي هو وحده الذي يقبض روحي عند انقضاء أجلي ثم يبعثني يوم القيامة ليجازيني. سابعا وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين، أسند المرض إلى نفسه وأسند الشفاء إلى الله تأدبا مع الله، هكذا قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله. معاني الكلمات تراءى رأى كل فريق الآخر، طبعا فلم تراءى أي تقابل وتلاقى، وأصل رأى يدل على نظر وإبصار. فرق قطعة من البحر كالطود كالجبل وأزلفنا ثم قربنا هناك فرعون وقومه. العمل بالآيات، أولا اكتب عن ظاهرة الدعاء والذبح لغير الله وخطرهما على الفرد والمجتمع في موقع إلكتروني أو رسالة هاتف جوال وأرسلها لمن تفيده. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، ولذلك أخطر ما يكون أن الإنسان يدعو غير الله سبحانه وتعالى، هذا هو أخطر شيء. وكذلك الذبح لغير الله تعالى خطير جدا. ثانيا، قل اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، وإذا مرضت فهو يشفي، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين يا رب. ثالثا، عدد ثلاثا من نعم الله عليك ثم اشكره عليها، فإن ذلك من أسباب زيادة محبتك لله سبحانه، كما قال خليل الله عليه الصلاة والسلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. إذن على الإنسان أن يطالع نعم الله تعالى دواما، ففيها زيادة المحبة، فيها العمل لأداء شكرها، فيها الحياء من الله حتى لا يعصي الإنسان ربه بنعمه. التوجيهات: تأمل في إخبار الله تعالى عن حال أكثر الناس وأنهم غير مؤمنين، وحينها لا تأمن على نفسك من الضلالة، فأكثر من دعاء الله بالثبات، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فعلى الإنسان أن يجدد إيمانه وأن يكثر من العمل الصالح الذي يزيد الإيمان ويثبته. ومن أسباب تثبيت الإيمان قراءة القرآن وتدبر القرآن. ثانيا، احذر التقليد المحرم الذي كان سببا في هلاك الأمم، فإن الكفار إنما ضلوا عن صراط الله بسبب تقليد الآباء والأجداد. ثالثا، تيقن أنه لو نزل بك مرض فلا يستطيع دفعه إلا الأنبياء، تيقن أنه لو نزل بك مرض فلا يستطيع دفعه لا الأنبياء ولا الأولياء، إذ لا يستطيع دفعه إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفي. اللهم اشف جميع المسلمين أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.